لما كان الخطاب في القتال والقتال إنما يقع في دم مهدر في الشرع، ذكر الله تعالى حكم قتل غير المهدر، متى يمكن أن يقتل المؤمن المؤمن وأن يهدر دمه؟ بالخطأ، لا يتصور مؤمن يقتل مؤمنا. فالمؤمن إن قتل رجلا لأنه مؤمن فهذا كافر، لو قتلت رجل لأنه يشهد أن لا إله إلا الله هذا كفر مخرج من الملة، ولا يتصور أن يقتله إلا لأنه إلا خطأ. فإن قتله ليس لأنه مؤمن، اعتداء ظلما يبغي شيئا، فهذا ارتكب والعياذ بالله تعالى أكبر الكبائر وأمره إلى الله. ولذا جاء بعد هذه الآيات قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ القاتل عليه أمران، الأول في حق الله كفارة، والثاني في حق أولياء المقتول الدية. القاتل عليه أمران، الكفارة في حق الله والدية في حق أولياء المقتول. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. قد يقتل المسلم النصراني خطأ فعليه كذلك الدية، ومتى كان دمه غير مهدر فقتله فعليه الكفارة والدية. ولذا الآية وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد أي الرقبة فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. لابد أن يكون الصيام متتابعا، فلو أفطر يوما عاد فصام من جديد، إلا إن وجد العذر المادي أو العذر الشرعي. قد تقتل المرأة ابنها ترضعه فتنام عليه فتقتله، قد تقتل المرأة خطأ، المرأة قد تقتل خطأ، صامت الشهرين جاءتها العادة الشهرية، ماذا عليها؟ تفطر وجوبا، صيام رمضان أقوى من هذا ويحرم عليها أن تصوم رمضان، من باب أولى أن تفطر في إيش؟ أن تفطر في صيام كفار، فتفطر متى طهرت يجب عليها أن تتابع مباشرة، فإن أفطرت يوما زائدا تعيد من جديد. رجل مريضة في صيام شهرين متتابعين متى برئ يتابع. إنسان سافر ومن عادته السفر، من عادته أن يسافر كذلك يفطر، أما لو أحدث سفرا من أجل صيامه فلا يفطر، قال شهرين متتابعين طويلين أريد أن أسافر من أجل الفطر، فهذا يعامل بنقيض قصده فلا يجوز له العلماء الفطر. فمن لم يجد أي تحرير رقبة فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول تعالى ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يقتل المسلم من إن كان قد ارتد عن دينه أو إن قتل فيقتل بقتله، وإن زنى وهو ثيب. ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث، إذا كان زنى وهو ثيب أو ترك دينه وارتد، ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله، وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه. وقوله إلا خطأ قال هو استثناء منقطع، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وسبب نزول هذه الآية قال مجاهد وغير واحد نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه وهي أسماء بنت مخرمة، وذلك أنه قتل رجلا يعذبه مع أخيه على الإسلام وهو الحارث بن يزيد الغامدي، فأضمر له عياش السوء فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعياش لا يشعر. فلما كان يوم الفتح رآه فظن أنه على دينه فحمل عليه فقتله، فأنزل الله هذه الآية. صحابي قتل صحابيا وهو يظنه كافر، قتله خطأ، فأنزل الله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقوله ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، هذا يسموه العلماء التقييد المطلق، قيد مطلق الرقبة بأنها مؤمنة، فلا بد أن تكون مؤمنة. ودية مسلمة إلى أهله، هذان واجبان في قتل الخطأ، أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ، ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة، فلا تجزئ الكافرة ولا يجزئ الصغير الكافر حتى يكون قاصدا للإيمان. والجمهور على أنه متى كان مسلما أجزاء، إن كان صغيرا أو كبيرا الكفارة، صغير أو كبير إن كانت مؤمنة لا تجزئ. أما ولد صغير لأبوين كافرين أيضا لا يجزئ، وإن كان له عند الله لو مات وهو صغير له عند الله حكم آخر، لكن لا بد أن يكون مظهرا للإيمان، سواء كان صغيرا الرقبة كانت صغيرة أو كانت كبيرة. وقوله ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمن ودية مسلمة إلى أهله، قلنا هذان أمران. روى الإمام أحمد عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. فقال لها صلى الله عليه وسلم أتشهدين أني رسول الله؟ فقالت نعم. فقال لها صلى الله عليه وسلم أو تؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم اعتقها. وهذا إسناد صحيح، وجهالة الصحابي لا تضره. لماذا لا تضره؟ يعني لو أن تابعيا قال عن رجل من أصحاب رسول الله أبهمه ما علمنا من هو، هذا لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. لكن لو أن رجل قال عن رجل ليس صحابي، عن رجل عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا إسناده ضعيف للجهالة التي فيه، لأن الراوي مجهول. وفي موطأ مالك ومسند الشافعي وأحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي من طريق هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم أنه جاء بتلك الجارية السوداء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. معنى أين الله في السماء أي على السماء، كقوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من على الأرض يرحمكم من على السماء. وليس المراد أن السماء محيطة بالله، هذا كفر والعياذ بالله. إذا اعتقدنا أن السماء تحيط بالله فالله عز وجل لا يحيط به شيء، فالله على السماء. وقوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضا لهم عما فاتهم من قتيلهم. وهذه الدية، دية إيش هذه؟ هذه دية قتل الخطأ، تختلف عن دية قتل العمد. دية قتل الخطأ إخواني تكون في مال العاقلة، تعبيرنا الدارج في مال الحمولة، ودية القتل العمد تكون في مال القاتل ولو استعطى طلب من الناس. ودية القتل العمد تكون دفعة واحدة 100 من الإبل فيها 40 حوامل. ودية قتل الخطأ تدفع منجمة ولا يشترط فيها أن تكون حوامل. اليوم ما في دية، اليوم في مصالحة على مبلغ معين من المال، اليوم يقضى خلال المحاكم لأولياء المقتول مبلغ يتصالح عليه القاتل معهم أو شركات التأمين معهم. قال ودية مسلمة إلى أهله هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضا لهم عما فاتهم من قتيلهم. وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل لا في ماله، على عاقلته. قال الشافعي رحمه الله لم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة، والعاقلة عصبة القاتل أو قرابته من قبل الأب، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ المحض في وجوب الدية، لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثا بشبهة العمد. هذا قتل إخواني أقسام، والكلام على أقسام القتل كثير. الجماهير يقسمون القتل إلى ثلاثة أقسام: خطأ، عمد، شبه عمد. بعضهم يزيد التسبب، والتسبب أضعف أنواع القتل، مثل إنسان يحفر بئر في أرضه فيأتي إنسان فيقع فيه، أنا قتلته بسببي. مثل إنسان يضع سم لحيوان مفترس فيرميه فيأتي إنسان فيأكل السم، من الذي قتل؟ الذي وضع السم. هذا يسمى عند أهل العلم قتل بالتسبب. الآن قتل العمد، قتل العمد لا دية فيه في قصاص، ويجوز لأولياء المقتول أن يعفوا بشرط الدية، لكن لا يجمعون القصاص الدية. شبه العمد فيه شبه بالقتل الخطأ، وفيه شبه بالقتل العمد، لكن شبه العمد لا يوجد فيه قصاص. شبه العمد فيه دية مغلظة، شبه العمد فيه دية مغلظة. كيف نعرف الخطأ والعمد؟ حقيقة أن هذه الأشياء إنما هي العبرة فيها بالنية. أنا قتلت عن عمد أو خطأ، هذا شيء بيني وبين الله، هذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن العلماء يقيمون القرائن مقام عمل القلب، يقيمون القرائن مقام عمل القلب، فيقولون من قتل بشيء لا يقتل ولكن أصاب مكانا ضعيفا في البدن يموت الإنسان منه، هذا شبه عمد. من قتل بشيء في العادة لا يقتل صاحبه به فقامت القرائن أنه لا يريد القتل، هذا خطأ. من قتل بشيء يقتل وقامت القرائن على قصده فهذا عمد. فالواجب الثاني الدية. روى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بني مخاض ذكورا و20 بنت لبون و20 جذعة و20 حقة، هذا لفظ النسائي. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وروي موقوفا عن عبد الله بن مسعود. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتلهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وبعث عليا فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم حتى ميلغة الكلب. وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ الإمام ونائبه يكون في بيت المال. لو أن إماما بعث رجلا فأخطأ فالخطأ يضمنه بيت المال. وقوله: إلا أن يصدقوا، أي إلا أن يتصدق أهل القتيل فيعفو عن الدية فلا تجب، فهذا حق عبد يجوز التنازل عنه. أما الكفارة وإن تصدق أهل القتيل عن حقهم فالكفارة في حق الله من عتق الرقبة المؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، على أي حال لا بد منها. وقوله: إلا أن يصدقوا، أي إلا أن يتصدق أهل القتيل فيعفو عن الدية فلا تجب. وقوله: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمنة، أي إذا كان القتيل مؤمنا وأولياؤه كفار آل حرب فلا دية لهم. قد يكون بين المسلمين رجل أهله من أهل الحرب من أعداء الله فقتله مؤمن خطأ، لأن لمن الدية؟ لا دية لهؤلاء. فإن كان من قوم عدو لكم، هو مؤمن لكن أولياؤه عدو لكم، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي إذا كان القتيل مؤمنا وأولياؤه كفار آل الحرب فلا دية لهم، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير، لا يوجد دية. في صورة أخرى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم، فإن كان مؤمنا فدية كاملة وإن كان كافرا أيضا عند طائفة من العلماء، رجل مسلم قتل مؤمنا أولياؤه أهل هدنة أهل ذمة، فله لهم دية كاملة. طب لو قتل رجلا ذميا من أهل الهدنة وليس بمؤمن فلأوليائه الدية كاملة عند طائفة من العلماء. وقيل يجب في الكافر نصف دية المسلم، وقيل ثلثها كما هو مفصل في كتب الأحكام. ويجب على القاتل تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما. فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف. واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا على قولين، الراجح إن كان له عادة لا يستأنف، وإن أحدث السفر من أجله استأنف. وقوله توبة من الله وكان الله عليما حكيما، أي هذه توبة القاتل خطأ، إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين. واختلفوا في من لا يستطيع الصيام، رجل ما في دية ما في عتق رقبة مثل حالنا اليوم ولا يستطيع صيام شهرين متتابعين، ماذا عليه؟ هل ينتقل إلى الإطعام إطعام 60 مسكين مع أن الآية مسكوت عنها، الآية مسكوت عن الإطعام أم لا؟ قال واختلفوا في من لا يستطيع الصيام، هل يجب عليه إطعام 60 مسكينا كما في كفارة الظهار؟ في كفارة الظهار وقع التنصيص أن من لم يستطع الصيام فينتقل إلى الإطعام على قولين، أحدهما نعم كما في الظهار ولم يذكره هنا لأن هذا المقام تهديد وتحذير، فلا يناسب ذكر التسهيل والترخيص، يعني هو موجود الإطعام لكن حذف لأن الذكر فيه تسهيل وترخيص. والثاني لا يعدل إلى الطعام لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة، وهذا الذي أراه راجحا، هذا اتحاد تشريع، فليست المسألة مسألة الله عز وجل يريده لكن ما ذكره، ما أدرنا أن الله يريده، ولم نعرف نصا حتى من السنة في هذا، وحتى يبقى الإنسان قلقا إن لم يستطع الصيام يبقى يرجو رحمة الله أن يغفر الله له وهكذا. وكان الله عليما حكيما قد تقدم تفسيره غير مرة، هذا قتل الخطأ.